الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زلنا مع منظومة الآداب الشرعية الصغرى لابن عبد القوي وشرحها لموسى بن أحمد الحجاوي، وكنا قد وصلنا إلى قول الناظم: وأنكر على الصبيان كل محرم بتأديبهم والعلم في الشرع بالردي. وذكرنا نقل الحجاوي عن الأثرم قال: سئل أبو عبد الله عن ضرب المعلم الصبيان فقال: على قدر ذنوبهم يتوقى بجهده الضرب، وإن كان صغيرا لا يعقل لا يضربه. وذكرنا ما يتعلق بضرب الصبيان وشروطه، وذكرنا ما يتعلق كذلك بأحكام الصلاة للصبيان ونحو ذلك من المسائل التي مر ذكرها في الدرس الماضي. ثم قال الحجاوي: قال الميموني: سألت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد، أيما أحب إليك، أبدأ ابني بالقرآن أو بالحديث؟ قال: لا، بالقرآن. قلت: أعلمه كله؟ قال: إلا أن يعسر فتعلمه منه. ثم قال: إذا قرأ أولا تعود القراءة ثم لزمها. إذا قرأ أولا تعود القراءة ثم لزمها. فالذي كان عليه السلف الأوائل أنهم يبدأون أبناءهم بالقرآن، أنهم يبدأون أبناءهم بالقرآن إذا لم يعسر عليهم أن يأخذوه كله. فإن عسر لا بأس حينئذ أن يجمعوا لهم بين القرآن والحديث. جاء في مسند أحمد عن بريدة قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: تعلموا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة. في النهاية وفي لسان العرب وفي القاموس المحيط كذلك: البطلة هم السحرة. قال ثم سكت ساعة ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران، فإنهما الزهروان، الزهروان أي المنيرتان. قال: يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان، غمامتان أو غيايتان. في النهاية الغياية كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه كالسحابة وغيرها. قال: كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر. في الهواجر، الهواجر جمع هاجرة، وهو اشتداد الحر نصف النهار، كذا في النهاية. قال: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين. هذا محل الشاهد. ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بما كسين هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال له: اقرأ واصعد في درجة الجنة وغرفها. فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. هذا أي قراءة سريعة، قراءة، الإسراع في القراءة وكذلك في القطع يسمى الهذ. جاء في سير أعلام النبلاء في ترجمة حفصة بن سيرين قال: روي عن إياس بن معاوية قال: ما أدركت أحدا أفضله عليها. وقال: قرأت القرآن وهي بنت 12 سنة وعاشت 70 سنة، فذكروا له الحسن وابن سيرين، فقال: أما أنا فما أفضل عليها أحدا. وفي فتح المغيث بشرحية ألفية الحديث للسخاوي قال: وقال النووي في ترجمة ابن عيينة من تهذيبه: وروينا عن سعدان بن نصر قال: قال سفيان بن عيينة: قرأت القرآن وأنا ابن 4 سنين، وكتبت الحديث وأنا ابن 7 سنين. تأمل، قرأت القرآن وأنا ابن 4 سنين، وكتبت الحديث وأنا ابن 7 سنين. وفي طرح التثريب قال: وروينا عن الشافعي قال: حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين، وحفظت الموطأ وأنا ابن 10 سنين. الشافعي حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، وحفظ الموطأ وهو ابن 10 سنين. طبعا لم يكن أبواه آنذاك يقرانه على مشاهدة الصور المتحركة ونحو ذلك، إذ لم تكن موجودة في ذلك الزمان. أما هذا الزمان فشغل الصبيان بأشياء تافهة وبما يضيع أوقاتهم، والله المستعان وإلى الله المشتكى. جاء في طبقات الحنابلة: وقال محمد بن خلف وكيع كان لإبراهيم الحربي ابن وكان له 11 سنة قد حفظ القرآن ولقنه من الفقه شيئا كثيرا. كان له 11 سنة قد حفظ القرآن ولقنه من الفقه شيئا كثيرا. وجاء في تذكرة الحفاظ قال عكرمة: كان ابن عباس يضع الكبل في رجلي على تعليم القرآن والسنن. كان ابن عباس يتعاهد عكرمة فيضع يقيده من أجل أن يتعلم القرآن والسنة، فحينئذ يحرص الأباء على تعليم أبنائهم القرآن. كذلك يقدمون القرآن كما قلنا، يقدمون القرآن على الحديث لمن يقوى عليه. جاء في تذكرة الحفاظ قال ابن أبي حاتم: لم يدعني أبي أطلب الحديث حتى قرأت القرآن على الفضل بن شاذان. لم يدعه أبوه وهو أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى، وهو من أئمة السنة، لم يدعه يقرأ أو يطلب الحديث حتى قرأ القرآن على الفضل بن شاذان. وفي الجامع لأخلاق الراوي عن الوليد بن مسلم قال: كنا إذا جالسنا الأوزاعية فرأى فينا حدثا قال: يا غلام قرأت القرآن؟ بمعنى الأوزاعي كان إذا جلس للتحديث ورأى في الجالسين حدثا صغيرا يسأله أولا، يقول له: يا غلام قرأت القرآن؟ فإن قال نعم قال: اقرأ يوصيكم الله في أولادكم، وإن قال لا قال: اذهب تعلم القرآن قبل أن تطلب العلم. وفي المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامة هرمزي قال حفص بن غياث: أتيت الأعمش فقلت: حدثني. قال: أتحفظ القرآن؟ قلت: لا. قال: اذهب فاحفظ القرآن ثم هلم أحدثك. قال: فذهبت فحفظت القرآن ثم جئته فاستقرأني فقرأته فحدثني. فمن حيث الأصل يحرص الأب، وهذا الذي كان عليه الناس في الزمن الأول، حيث كان الصبيان كانوا يتفرغون لهذا، يتفرغون لحفظ القرآن وتعلمه، فإن حفظوه حينئذ يوجهونهم إلى ما بعده من الحديث وغير ذلك من العلوم. أما إن لم يقوا على ذلك فلا بأس أن يجمعوا لهم، ويحرص على أن يعلموهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في شرف أصحاب الحديث الخطيب البغدادي عن إبراهيم بن أدهم يقول: قال لي أبي: يا بني أطلب الحديث، فكلما سمعت حديثا وحفظته فلك درهم، فطلبت الحديث على هذا. وفيه، أي في شرف أصحاب الحديث، أن عبد الله بن داود يقول: ينبغي للرجل أن يكره ولده على طلب الحديث. وفيه: وقف عمرو بن العاص على حلقة من قريش فقال: ما لكم قد طرحتم هذه الأغيلمة؟ لا تفعلوا، وأوسعوا لهم في المجلس وأسمعوهم الحديث وأفهموهم إياه، فإنهم صغار قوم أوشك أن يكونوا كبار قوم، وقد كنتم صغار قوم فأنتم اليوم كبار قوم. وفيه: مر رجل بالأعمش وهو يحدث فقال له: تحدث هؤلاء الصبيان؟ فقال الأعمش: هؤلاء الصبيان يحفظون عليك دينك، هؤلاء الصبيان يحفظون عليك دينك. فحينئذ الصبيان نعلمهم القرآن ونحفظهم إياه إن تفرغوا له وسهل أن يأخذوه كاملا، ثم بعد ذلك يعلمون الحديث. فإن لم يسهل ذلك فحينئذ يجمع لهم بين هذا وذاك. قال الشارح وهو الحجاوي قال هنا: وقال الخطابي في كتاب العزلة: من لم يخدم العلم في صغره استحيا أن يخدمه بعد كبر السن وإدراك السؤدد. قال: وبلغني عن سفيان الثوري قال: من ترأس في حداثته كان أدنى عقوبته أن يفوته حظ كبير من العلم. وعن أبي حنيفة، وليته ترك النقل عنه: من طلب الرياسة بالعلم قبل أوانه لم يزل في ذل ما بقي. وقال الشافعي: إذا ترأست فلا سبيل إلى التفقه. قال ابن الجوزي: من رأى صبيا أو مجنونا يشرب الخمر فعليه أن يريق خمره ويمنعه، وكذلك عليه أن يمنعه من الزنا. قال المروذي لأحمد: الطنبور الصغير يكون مع الصبي. قال: يكسر. هذا شرع هنا في في بيان الإنكار على الصبيان، إضافة إلى تعليمهم ما ينفعهم ينبغي الإنكار عليهم. ولذلك نقل كلام ابن الجوزي قال: من رأى صبيا أو مجنونا، رغم كونهما غير مكلفين، من رأى صبيا أو مجنونا يشرب الخمر فعليه أن يريق خمره ويمنعه، وكذلك عليه أن يمنعه من الزنا. قال المروذي لأحمد: لأن المجنون يمكن أن يقع منه الزنا، فحينئذ ينهى عنه رغم عدم تكليفه، فلا يقر على فعله المنكر. قال المروذي لأحمد: الطنبور الصغير يكون مع الصبي. قال: يكسره أيضا إذا كان مكشوفا فاكسره، ولأن الصغير إذا أنكر عليه فعل المحرمات والمكروهات تمرن بذلك ونشأ عليه وتجنبه بعد البلوغ. قال في المغني في الصلاة: والتأديب في حق الصبي لتمرينه عليها كي يألفها ويعتادها فلا يتركها عند البلوغ. وأخذ الحسن تمرة من تمر الصدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ ليطرحها. هذا في الصحيحين. وقال: أما شعرت أن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس؟ قال رواه مسلم. قال الحجاوي: رواه مسلم. وهو هذا الحديث في الصحيحين، الأصل أنه في الصحيحين، وهذا أصل في يعني دليل في وجوب الإنكار أو في لزوم الإنكار على الصبيان. فلم يقر النبي صلى الله عليه وسلم الحسن الأكل من لم يقره على الأكل من تمر الصدقة رغم كونه آنذاك صبيا غير مكلف. قال الشيخ تقي الدين في الكلام على حديث ابن عمر أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وسمع زمارة راع فسد أذنيه، قال: لم يعلم أن الرقيق كان بالغا، فلعله كان صغيرا دون البلوغ، والصبيان رخص لهم في اللعب ما لم يرخص للبالغ، انتهى. وكذا ذكر في المغني هذا الاحتمال في الشهادات. قال ابن الجوزي: لا يجب على ولي صغير ومجنون أن ينزههما عن النجاسة ولا أن يزيلهما عنهما، بل يستحب نقله في الفروع في الصلاة. المقصود أن الصبي ينكر عليه، المقصود أن الصبي ينكر عليه فعل المنكرات ولو لم يكن مكلفا. جاء في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد قال مالك: أكره أن يلبس الغلمان شيئا من الذهب، لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم بالذهب للرجال الكبير منهم والصغير. وجاء في إحكام النظر لابن القطان الفاسي قال محمد بن الحسين الأجري: وعلى الإمام أن ينهى الغلمان أن يظهر زي الفساق. انظر كلام الأجري رحمه الله. وعلى الإمام أن ينهى الغلمان أن يظهر زي الفساق ولا يصحب أحدا ممن يشار إليه بأنه يتعرض للغلمان. وكذلك الآباء عليهم أن ينهوا أبناءهم عن زي الفساق وصحبته. حينئذ لا يجوز للأبي، لا يجوز لولي الصبي أن يقره على لبس زي الفساق. والآن ترى الأباء حتى من الفئة التي تحرص على السنة وتحرص على الخير، تراهم يقرون أبنائهم على لبس أشياء فيها صور وفيها كتابات إفرنجية ونحو ذلك من التشبه بالمشركين، وربما كانت هذه الصور تحتوي أو تحوي رموزا تشير إلى السحر وتشير إلى عبادة الشيطان ونحو ذلك. والأصل في المسلم أن لا يتشبه بالمشركين وأن لا يقر أبناءه على التشبه بالمشركين، وما زال الأبناء يحرصون على غرس هذه المسائل العظام في أبنائهم حتى يتعودوا عليها. أما إذا أطلقوا لهم وأرخوا لهم العنان في لبس كل شيء وفي لبس كل ما تشتهي أنفسهم وفي لبس ما جرت به العادة في في تساهل الناس بلبسه، فحينئذ ينشأ الصبي على التساهل، ثم بعد ذلك إذا وصل إلى البلوغ لن يفهم إذا قلت له هذا لا ينبغي لبسه، سيكون آنذاك قد تعود على لبس تلك المنكرات، فحينئذ لا يصح إقرار الصبيان على ذلك. جاء في سنن أبي داود قال باب في الحرير للنساء، ثم قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري قال حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن عمرو بن دينار عن جابر قال كنا ننزعه عن الغلمان. تأمل هنا، كنا ننزعه يعني الحرير، كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري. قال مسعر فسألت عمرو بن دينار عنه فلم يعرفه. كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري. السلف جابر من الصحابة، كنا يعني الصحابة، كنا ننزعه عن الغلمان، كانوا ينزعون الحريرة، وهذا صنيع، رغم أن عمرو بن دينار لم يعرفه، مسعر وهو الراوي سأل عمرو بن دينار عنه فلم يعرفه، لكن أبا داود في صنيعه في سننه جعله تحت هذه الترجمة باب في الحرير للنساء، فكأنه فهم رحمه الله أن هذا الأثر في الحرير، كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري. قال ابن القيم في تحفة المودود بأحكام المولود ويجنبه، يعني ويجنب الصبية لبس الحرير، فإنه مفسد له ومخنث لطبيعته، كما يخنثه اللواط وشرب الخمر والسرقة والكذب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأحل لإناثهم، والصبي إن لم يكن مكلفا فوليه مكلف، لا يحل له تمكينه من المحرم، فإنه يعتاده ويعسر فطامه عنه، وهذا أصح قولي العلماء. واحتج من لم يره حراما عليه بأنه غير مكلف، فلم يحرم لبسه للحرير كالدابة، وهذا من أفسد القياس، فإن الصبي إذا قست الصبي على الدابة هذا قياس فاسد، لأن الدابة لن تؤول إلى التكليف، الدابة لن تؤول إلى التكليف. نعم الصبي هو الآن حال كونه صبيا ليس مكلفا، لكنه سيؤول حاله إلى أن يكون مكلفا، أما الدابة فهي اليوم غير مكلفة وبعد سنة غير مكلفة، وهي غير مكلفة إلى أن يشاء الله. قال وهذا من أفسد القياس، أي قياس الصبي على الدابة، قال وهذا من أفسد القياس، فإن الصبي وإن لم يكن مكلفا فإنه مستعد للتكليف، ولهذا لا يمكن من الصلاة بغير وضوء. انظر هذا كلام ابن القيم في تحفة المودود، وذكرنا هذه المسألة في الدرس الماضي. قال ولهذا لا يمكن من الصلاة بغير وضوء، ولا من الصلاة عريانا ونجسا، ولا من شرب الخمر والقمار واللواط. قال ابن تيمية في شرح العمدة قال ولأن تزيين الغلام بما تزين به الجارية ليس بجائز، لأنه ليس محلا للشهوة، بل يجب صونه عما يشبه به النساء، ويصير به بمنزلة المخنث، فإن ذلك سبب لاعتياده التشبه بالنساء وتخنيثه إذا كبر، وربما كان سببا للفتنة به إلى غير ذلك من المفاسد، فيحرص حينئذ الآباء على أن ينكروا على أبنائهم كل المنكرات، يمنعونهم من سماع الأغاني، ويمنعونهم من لبس الثياب التي فيها تشبه بالمشركين، أو فيها كتابة، أو فيها رموز، أو فيها صور، ويمنعونهم من اللعب الذي يحتوي على المحرمات، ويمنعونهم من مشاهدة الرسوم المتحركة التي تبث المنكر، ويمنعونهم من أن يضيعوا أوقاتهم فيما لا ينفعهم، ويمنعونهم من لبس الذهب، ويمنعونهم من الكذب، ويمنعونهم من كل المحرمات تأديبا لهم وتدريبا لهم على الخير. وكذلك من آكد ما ينبغي للآباء أن يمنع أبنائهم عنه هو أن ينكروا عليهم مخالطة الفساق، وأشد من ذلك وأنكى وأدهى وأمر

التهوين من شأن مخالطة الفساق، وإلا السلف معلوم عنهم أنهم كانوا ينهون عن هذا أشد النهي، لكنه لو جعل في الميزان، لو وضع في الميزان هذا وهذا، فيكون حينئذ مخالطة الفساق تكون أخف بكثير من مخالطة المبتدعة، لأن يصحب ابني فاسقا شاطرا سنيا أحب إلي من أن يصحب عابدا مبتدعا. لذلك لو رأيت ابنك مع صوفي أو مع أشعري أو مع أحد مثلا إخواني أو من جماعة التبليغ ونحوها، هذا أشد عليه من أن تراه مع مغن أو أن تراه مع مقامر أو أن تراه مع شريب للخمر أو أن تراه مع مدخن الحشيش والمخدرات. ولا شك أن هذا الثاني الفسق خطير على دينه وخطير على خلقه، وليس معنى هذا أن نقر الأبناء على هذا، لكن الأول وهو مخالطة المبتدعة ومخالطة أهل الأهواء ومخالطة من انحرفت بهم السبل عن التوحيد والسنة أشد على الأبناء وأشد على جميع المسلمين من مخالطة الفساق. نرجع لكلام الحجاوي. قال الحجاوي وذكر بعده بيسير أن مذهب الشافعي، نرجع، قال ابن الجوزي لا يجب على ولي صغير ومجنون أن ينزههما عن النجاسة ولا أن يزيلهما عنهما، بل يستحب نقله في الفروع في الصلاة. وذكر بعده بيسير أن مذهب الشافعي يجب على الأب وسائر الأولياء تعليم الابن ما يحتاجه لدينه، وهو كذلك لا بد، يجب على الأب أن يعلم ابنه ما يحتاجه لدينه، ولا يجوز له أن يتساهل في ذلك، ولا يجوز له أن يهمل ابنه، والأب مكلف بأن ينفق على ابنه وأن يوفر له قوته، وهذا وهو تعليمه ما ينفعه من الخير خاصة الواجبات الدينية، هذا آكد في حق الولي. قال ويتوجه لنا مثله لحديث ابن عمر إن لولدك عليك حقا، رواه مسلم. قالوا والأجرة على الصبي ثم على من تلزمه نفقته، أي أجرة هذا التعليم على من؟ على الصبي ثم على من تلزمه نفقته. على الصبي يعني إن كان الصبي قد ورث شيئا فدخل في ملكه. قال ويتوجه احتمال مثلي وفيه نظر انتهى كلامه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لربيبه عمر يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، هذا جاء في الصحيحين. قال القاضي ومما يجب إنكاره ترك التعليم والتعلم لما يجب تعليمه وتعلمه نحو ما تعلق بمعرفة الله وبمعرفة الصلاة وجملة الشرائع وما يتعلق بالفرائض، ويلزم النساء الخروج لتعلم ذلك، وواجب على الإمام أن يتعاهد المتعلم والمعلم كذلك ويرزقهما من بيت المال، لأن في ذلك قواما للدين، فهو أولى من الجهاد، لأنه ربما نشأ الولد على مذهب فاسد فيتعذر زواله من قلبه. واجب على الإمام أي واجب على السلطان أن يتعاهد المتعلم والمعلم كذلك ويرزقه من بيت المال، لأن في ذلك قواما للدين. إذا كان المعلم والمتعلم كذلك، إذا كانا متفرغين، سواء كان المعلم متفرغا للتعليم أو المتعلم متفرغا للتعليم، فحينئذ وجب على الإمام أي على السلطان أي يكفيهما من بيت المال. وهذا يتحدثون عن صورة الدولة المسلمة التي ترعى أحكام الشريعة، أما إن كان السلطان نفسه لم يتعلم شيئا من دين الله فلا التفات له إلى هذه المسائل، والله المستعان. قال لأنه ربما نشأ الولد على مذهب فاسد فيتعذر زواله من قلبه، جاء في الأدب المفرد للبخاري رحمه الله عن نافع قال كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن، أي على اللحن في إذا تكلم العربية ولحن، أي أخطأ في الكلام، أتى بكلام ليس على سنن العرب وطرائقهم في الكلام، فحينئذ يضربه. والآن ترون أن الناس يقرون أبنائهم، بل يفخرون إذا سمعوا أبنائهم يتكلمون غير العربية، يفخرون ويعتزون إذا رأوا أبناءهم يتكلمون غير العربية، كان يتكلم الإنجليزية أو الفرنسية ونحو ذلك، وهذا من الخذلان، هذا من الخذلان، أن يعلم الأبناء في صغر سنهم ومنذ نعومة أظافرهم، إذا علم الأبناء غير العربية والحال أنهم يجهلون لغتهم، هذا من الخذلان، وهذا من فصل الجيل عن الكتاب والسنة. إذا علم الأبناء غير العربية وربطوا بغير العربية، ثم الأبناء الأباء لخذلان الله لهم تراهم يفرحون بذلك ويقرون أبناءهم على ذلك، بل يشجعون أبناءهم لذلك ويدفعونهم دفعا لتعلم غير لغة العربي ويعتزون بذلك، هذا من خذلان الله لهم، لأنه سعي في فصل الأبناء عن الكتاب والسنة، إذ لا يمكن فهم الشريعة إلا بفهم لغة العرب، هذه الشريعة شريعة عربية لا يفهمها إلا من فهم لغة العرب. عن نافع قال: كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن، كذا في الأدب المفرد للبخاري. قال ابن القيم في زاد المعاد في هدي خير العباد: وسمعت شيخنا رحمه الله يقول، يقصد في ابن تيمية، وسمعت شيخنا رحمه الله يقول: تنازع أبوان صبيا عند بعض الحكام فخيره بينهما، فاختار أباه، فقالت له أمه: سله لأي شيء يختار أباه، فسأله فقال: أمي تبعثني كل يوم للكتاب والفقيه يضربني، وأبي يتركني للعب مع الصبيان، فقضى به للأم، قال: أنت أحق به. معنى هذه قضية عرضت على قاض، عرضت على قاض، فالقاضي خير الولد فاختار أباه، فقالت أمه وكانت حكيمة سله، قالت للقاضي: سله لماذا اختار أباه، فلما سأله القاضي أخبره أن أمه ترسله للكتاب والمؤدب يضربه وأبوه يتركه للعب، فحينئذ قضى القاضي بالولد للأم، أي أعطى الحضانة للأم. قال شيخنا، مازال كلام لابن القيم ينقل عن ابن تيمية، قال شيخنا: وإذا ترك أحد الأبوين تعليم الصبي وأمره الذي أوجبه الله عليه فهو عاص ولا ولاية له عليه. انظر، الحضانة تسقط ممن يقر الابن على الهمل والجهل وترك تعلم ما ينفعه، وترك تعلم ما ينفع. إذا تحدثنا عن هذا نتحدث بالدرجة الأولى عن الدين، تعلم العقيدة وتعلم التوحيد والسنة وتعلم ما يلزمه من الفقه وتعلم ما يلزمه وتعلم طائفة صالحة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا ولاية له عليه، بل كل من لم يقم بالواجب في ولايته فلا ولاية له، بل إما أن ترفع يده عن الولاية ويقام من يفعل الواجب، وإما أن يضم إليه من يقوم معه بالواجب، إذ المقصود طاعة الله وطاعة رسوله بحسب الإمكان. انظر، الولي الذي لا يحرص على أن يعلم أبناءه الخير، إما أن ترفع ولايته عنهم، وإما أن يقام مع، أي أن يشرك في الولاية، أن يجعل معه شريك في ولاية على أبنائه كي يقوم بذلك الواجب. وقال ابن القيم في تحفة المودود، قال: فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة، وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا، كما عاتب بعضهم ولده على العقوق فقال: يا أبت إنك عققتني صغيرا فعققتك كبيرا، وأضعتني وليدا فأضعتك شيخا. تأمل هذا الكلام، ما أحسنه. فينبغي ويجب على الآباء أن يحرصوا على تعليم أبنائهم، أما إهمالهم أمام التلفاز وإهمالهم أمام الصور المتحركة وإهمالهم كي يلعبوا متى شاءوا ويفعلوا ما شاءوا دون حرص على أن يعلموهم دينهم وأن يعلموهم ما فرض الله لهم وأن يقوموا بتحفيظهم شيئا قدرا كافيا من الكتاب ومن السنة كي يتحصنوا به وكي يستقر الإيمان بذلك في قلوبهم، هذا لازم على الآباء، هذا لازم على الآباء. ثم قال الناظم، قال هنا: وإن جهر الذمي، قال ابن عبد القوي في نظم في منظومة الأداب الشرعية الصغرى، قال: وإن جهر الذمي بالمنكرات في الشريعة يزجر دون مخف بمركدي. وإن جهر الذمي، الذمي هو الذي عقد له عقد ذمة، وعقد الذمة هو كما في شرح المنتهى للبهوتي قال: عقد الذمة إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة. بعض الكفار يقيمون في ديار المسلمين شرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة، هؤلاء يسمون أهل الذمة، دخلوا في عقد خاص بينهم وبين المسلمين، هذا العقد مقتضاه هو أن يقع إقرارهم على السكنة في ديار المسلمين حال كونهم كفارا، لم يغادروا كفرهم، وهذا خاص بطائفة من طوائف الكفار وهم أهل الكتاب، ويلحق بهم المجوس لشبهة الكتاب، والأمر فيه خلاف، بمعنى من هو صنف الكفار الذين يصح أن يدخلوا في عقد الذمة، فيه خلاف بين الفقهاء. وعلى كل هؤلاء، هذا الصنف الخاص، عقد الذمة مقتضاه هو أن يقروا على السكنة في ديار المسلمين شرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة. هذا الذمي الذي هذه صفته، إن جاهر الذمي بالمنكرات في الشريعة فحينئذ نزجره، إلا إن كان قد أخفى هذا، إن كان قد أخفى المنكر، وكان هذا المنكر مباح في ملته يخفيه ويفعله. مثلا بعض أهل الكتاب بعضهم عندهم في ملتهم فيما يعتقدونه، يعتقدون إباحة الخمر مثلا، إن شربوه خلسة دون إظهاره فحينئذ لا يتعقبون في ذلك، أما إن أظهروه فينكر عليهم. قال الحجاوي: إذا فعل الذمي أمرا محرما عندنا يعتقد إباحته في دينه مما لا أذن للمسلمين فيه، تأمل هذه قيود، أولا إذا فعل أمرا محرما عندنا يعتقد إباحته في دينه مما لا أذن للمسلمين فيه، إذا لم يكن في هذا المحرم أذن للمسلمين فيه من الكفر وشرب الخمر واتخاذه ونكاح ذوات المحارم، بمعنى نكاح ذوات المحارم التي يعتقدون جوازها، لا يجوز لنا التعرض لهم. إن كان هذا النصراني يقول في مجلس خاص أن عيسى بن الله في ديار الإسلام حال كونه ذميا، لكن هذا يقوله في مجلس خاص مع المشركين مثله، مع الكفار الذين هم مثله، أما إذا قاله في حضرة المسلمين يمنع. قال: لا يجوز لنا التعرض لهم فيه إذا لم يظهروه، إذا أظهروه لا يقرون عليه بل ينكر عليهم، لأننا التزمنا إقرارهم عليه في دارنا، التزمنا في عقد الذمة أن نقرهم على ذلك في دارنا، نقرهم على ما هم عليه إذا لم يظهروه حال كونه مخالفا لشرعنا، فلا نتعرض لهم فيما التزمنا تركه، وما أظهروه من ذلك تعين إنكاره عليهم. إذا أظهروا منكر أهل الذمة، إذا أظهروا المنكرات تعين إنكاره عليهم، فإن كان خمرا جازت إراقته، وإن أظهروا صليبا أو طنبورا جاز كسره، وإن أظهروا كفرهم أدبوا على ذلك ويمنعون من إظهار ما يحرم على المسلمين، هذا معنى ما قاله في المغني وابن رزين. وإن فعلوا أمرا محرما عندهم غير محرم عندنا لم نعترض عليهم وندعهم وفعلهم سواء أسروه أو أظهروه، هذا قول أصحابنا وغيرهم. إذا أظهروا فعلا محرما عندهم غير محرم عندنا لم نعترض عليهم وندعهم وفعلهم سواء أسروا أو أظهروا، إذا كان هذا الأمر محرما عندهم وفعلوه وهو غير محرم عندنا فلا نتعرض لهم. مثلا اليهود يعتقدون حرمة جملة من اللحوم التي هي أبيحت وصارت مباحة في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لو أظهر اليهود تناول هذه الأصناف من الأطعمة التي هي مباحة عندنا محرمة عندهم فيما يعتقدونه لا نتعرض لهم، فإذا فعلوا فعلا محرما عندنا مما فيه ضرر على المسلمين أو غضاضة عليهم أو أظهروا منكرا كأحداث بيعة ونحوها ورفع أصواتهم بكتبهم بين المسلمين وإظهار الخمر والخنزير وأعيادهم وصلبهم وإظهارهم الأكل في رمضان والضرب بالناقوس وتعلية البنيان على بنيان المسلمين والإقامة بالحجاز فيلزمهم الكف عنه ويمنعون منه، إذا أظهروا شيئا من المنكرات كالذي ذكر، إذا رفعوا أصواتهم بقراءة كتبهم بين المسلمين أو أظهروا شرب الخمر أو أظهروا أكل الخنزير أو أظهروا احتفالهم بأعيادهم أو أظهروا صلبانهم أو أظهروا الأكل في رمضان أو أظهروا الضرب بالناقوس أو أظهروا إعلاء بنيانهم على بنيان المسلمين، كل هذا يمنعون منه ويؤدبون عليه. كذلك إذا أقاموا بالحجاز يمنعون منه، إذا أقاموا بالحجاز يمنعون منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب، واختلف الأئمة في تحديد جزيرة العرب التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج المشركين منها. جزيرة العرب اسم يشمل ما تحده الشام من الشمال وما يحده بحر العرب من الجنوب، بمعنى آخر حجر في اليمن، وما يحده بحر القلزم والذي يسمى اليوم بالبحر الأحمر، وما يحده بادية السماوة أطراف العراق شرقا. هذه جزيرة العرب كلها، لكن في هذا الحديث الذي جاء فيه إخراج المشركين من جزيرة العرب هل يشمل هذه المساحة كلها أم هو قدر خاص من الجزيرة العربية؟ اختلف الأئمة في ذلك. أما الإمام مالك فيرى إخراجهم من الجزيرة كلها، وأما الشافعي وأحمد فيرونه مختصا بالحجاز. جاء في المغني لابن قدامة قال فصل: ولا يجوز لأحد منهم سكن الحجاز، وبهذا قال مالك والشافعي، إلا أن مالكا قال: أرى أن يجلوا من أرض العرب كلها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. وروى أبو داود بإسناده عن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فلا أترك فيها إلا مسلما. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس قال: أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشياء، قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، وسكت عن الثالثة، رواه أبو داود. وجزيرة العرب ما بين الوادي إلى أقصى اليمن، قاله سعيد بن عبد العزيز، وقال الأصمعي وأبو عبيد: هي من ريف العراق إلى عدن طولا، ومن تهامة وما وراءها إلى أطراف الشام عرضا. وقال أبو عبيدة: هي من حفر أبي موسى إلى اليمن طولا، ومن رمل تبرين إلى منقطع السماوة عرضا. قال الخليل: إنما قيل لها جزيرة لأن بحر الحبش وبحر فارس والفرات قد أحاطت بها ونسبت إلى العرب لأنها أرضها ومسكنها ومعدنها. وقال أحمد، أي الإمام أحمد، وقال أحمد: جزيرة العرب المدينة وما ولاها، يعني أن الممنوع من سكن الكفار المدينة وما ولاها، وهو مكة واليمامة، اليمامة ناحية بالخرج اليوم من أرض نجد، وخيبر والينبع وفدك ومخالفيها وما ولاها. وهذا قول الشافعي، لأنهم لم يجلوا من تيماء ولا من اليمن. هذا أحمد والشافعي يرون هذا، لأن المشركين اليهود والنصارى لم يجلوا من تيماء ولا من اليمن. قال: وقد روي عن أبي عبيدة بن الجراح أنه قال: إن آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أخرج اليهود من الحجاز. فأما إخراج أهل نجران منه فلأن النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم على ترك الربا فنقضوا عهده، فكأن جزيرة العرب في تلك الأحاديث أريد بها الحجاز، وإنما سمي حجازا لأنه حجز بين تهامة ونجد، ولا يمنعون أيضا من أطراف الحجاز كتيماء وفيد ونحوهما، لأن عمر لم يمنعهم من ذلك، والله أعلم. هنا عندنا كلام نفيس كتبه الشيخ بكر أبو زيد في كتابه النفيس خصائص

لباسهم وشعورهم وركوبهم وكناهم ألزموا به، بمعنى لا يقر الذمي إذا سكن دار المسلمين بهذا العقد الذي ذكرناه، لا يقر على مشابهة المسلمين وعلى ترك التميز عنهم في أربعة أمور: في لباسهم وفي شعورهم، أي في تسريح الشعر وقصه، وركوبهم كذلك لا تكون مراكبهم كمراكب المسلمين، وكناهم كذلك لا يكتنوا بكنى المسلمين. ألزموا به ولا نمنعهم من نكاح محرم إذا اعتقدوا حله ولم يترافعوا إلينا. ولهذا باب مفرد في كتب الفقه وذكره يطول ها هنا، هذه المسألة ذكرها يطول وإنما تساق بطولها في كتب الفقه. قال الناظم قال: وبالأسهل ابدأ ثم زد قدر حاجة، فإن لم يزل بالنافذ الأمر فاصدد. وبالأسهل، بالأسهل أي تدفع المنكر بالأسهل، دائما تبتدئ بالأسهل، بالكلمة وبالوعظ وبالنصيحة، ثم زد قدر حاجة، إذا لم يندفع تزيد قدر الحاجة بالشروط المعتبرة التي ذكرناها غير مرة، وهي القدرة وأمن عدم وقوع فساد أعظم من المنكر الذي تريد إزالته. فإن لم يزل، إن لم يزل هذا المنكر سواء بالأسهل أو بما هو فوقه، قال بالنافذ الأمر فاصدد، أي تصد هذا المنكر بنافذ الأمر وهو السلطان أو نائبه بالشروط التي سنذكرها. ليس كل سلطان يرفع إليه المنكر كي ينكره. قال الحجاوي: نافذ الأمر هنا هو السلطان أو نائبه، وجملة ذلك أنه يجب أن يبدأ بالأسهل في إنكار المنكر سواء كان لمسلم أو ذمي، ولا يتوهم متوهم أن الناظم أراد به الذمية فقط لكونه ذكره بعد ذكره. قال القاضي وغيره: ويجب أن يبدأ في إنكاره بالأسهل ويعمل بظنه في ذلك، يعمل بظنه بمعنى إذا ظن أن هذا المنكر يزول بالأسهل فيعمل بذلك. فإن لم يزل المنكر الذي وجب إنكاره زاد بقدر الحاجة، فإن لم ينفع أغلظ فيه، فإن زال وإلا رفعه إلى ولي الأمر. وشرط رفعه إلى ولي الأمر أن يأمن من حيفه فيه، ويكون قصده في ذلك النصح للغلبة وللنصرة لنفسه. إذا أمنت أن يحيف، بمعنى إذا كان هذا سيقضي بهذا المنكر بقضاء الله عز وجل، فحينئذ ترفعه وإلا لا يحل رفعه كما سيأتي. ونقل مهنة عن أحمد، أي عن الإمام أحمد رحمه الله، قال: ينبغي أن يأمر بالرفق والخضوع. قلت: كيف؟ قال: إن أسمعوه ما يكره لا يغضب، فيريد ينتصر لنفسه. ويحرم أخذ مال على حد أو منكر ارتكب. قال الشيخ تقي الدين في السياسة الشرعية: ولا يجوز أن يؤخذ من الزاني أو السارق أو الشارب أو قاطع الطريق ونحوهم مال يعطل به الحد، لا لبيت المال ولا لغيره، وهذا المال سحت خبيث. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشية والرائشة وهو الواسطة. وقد أجمع المسلمون على أن تعطيل الحد بمال يؤخذ أو غيره لا يجوز. انتهى كلام الشيخ تقي الدين. قال في نهاية المبتدئين: يفعل فيه ما يجب أو يستحب لا غير. قال: وقيل لا يجوز رفعه إلى سلطان يظن عادة أنه لا يقوم به على غير الوجه المأمور، كذا قال، وليس المذهب خلاف هذا القول. قال: ويخير في رفع منكر غير متعين عليه، بمعنى لا يجوز أن ترفع المنكر إلى سلطان تعلم أنه لن يقوم بالشرع في هذا المنكر. إذا علمت أنه لن يتعامل مع هذا المنكر بالشرع، وإن كان سيمنعه، لكن قد يمنعه بما هو أشد شدة وغلظة من الشرع، كذلك لا ترفعه. بمعنى لو كانت عقوبة هذا مثلا الذي ارتكب هذا المنكر، لو كانت عقوبته في الشريعة مثلا التعزير، وكان هذا السلطان يزيد على ذلك فيقتل مثلا في مثل هذا المنكر، فحينئذ لا ترفعه. إذا كان السلطان يتعدى في العقوبة على ما أوجبه الشرع فلا ترفع المنكر إليه. قال: ويخير في رفع منكر غير متعين عليه. ونص أحمد في رواية الجماعة على أنه لا يرفعه إلى سلطان إن تعدى فيه، ذكره ابن عقيل وغيره. الإمام أحمد نص على أنه لا يرفع إلى سلطان يتعدى في إنكار ذلك المنكر. لو كانت هذا مثلا عقوبته فقط تعزير أو توبيخ أو مثلا سجن، وكان هذا السلطان يتعدى فيظلم حتى في مجابهة هذا المنكر، فحينئذ لا يرفع إليه. قال أحمد: إن علمت أنه يقيم الحد فارفعه، ويسقط وجوب الرفع بخوفه ألا يقيمه على الوجه المأمور. إذا كنت تخاف أن لا يقيم هذا السلطان الحد على الوجه المأمور، فحينئذ يسقط عنك وجوب الرفع. قال: وظاهر كلام جماعة جوازه، وأطلق بعضهم رفعه إلى ولي الأمر بلا تفصيل. فائدة: قال مهنا: قلت لأبي عبد الله، بمعنى هنا الإمام أحمد قال يسقط الوجوب، لكن هل يبقى أن العمل جائزا؟ هو ليس واجبا عليك، لكن هل يجوز الرفع؟ قال الحجاوي: ظاهر كلام جماعة جوازه، وأطلق بعضهم رفعه إلى ولي الأمر بلا تفصيل، لكن كلام الإمام أحمد يدل على كونه لا يجوز أن ترفع إلى من يتعدى. هذا ظاهر كلام الإمام كما سينقله الحجاوي. قال الحجاوي فائدة: قال مهنا: قلت لأبي عبد الله: ما تقول إذا ضرب رجل رجلا بحضرة؟ تأمل، مهنا يروي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه سأله، مهنا سأل الإمام أحمد، قال له: ما تقول إذا ضرب رجل رجلا بحضرة أو شتمه فأرادني أن أشهد له عند السلطان؟ إذا ضرب رجل رجلا بحضرته أو شتمه ثم طلبه هذا المضروب أو المشتوم أن يشهد عند السلطان، أجاب الإمام أحمد، قال: إن خاف أن يتعدى عليه لم يشهد، وإن لم يخف شهد. إذا كنت تخاف من حيف هذا السلطان لا تشهد، وإن لم تخف فحينئذ تشهد. قال الناظم بعد ذلك: إذا لم يخف في ذلك الأمر خيفة إذا كان ذا الإنكار حتم التأكد. قال الحجاوي: قد تقدم هذا قريبا في شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه يشترط أن لا يخاف أذى على نفسه أو ماله أو أهله أو جيرانه ونحو ذلك، وهذا ذكرناه مفصلا في الدروس السابقة، وذكرنا أنه إذا خاف أن يعم الفساد أو أن يرجع عليه الأمر بأذى شديد عليه هو أو على أهله ونحو ذلك، قلنا أن هذا كله يعد من الأعذار التي تسقط وجوب الأمر. وكذلك قلنا إن غلب على ظني أنه سيتولد على ذلك فساد أعظم، فحينئذ يحرم الإقدام عليه. قال: فإن انتفت الشروط المذكورة انتفى إيجاب الإنكار. وتقدم أيضا أن الإنكار في ترك الواجب وفعل الحرام واجب، وهو المراد بقوله هنا إذا كان ذا الإنكار حتم التأكد، معنى متى يجب أن تنكر المنكر؟ إذا رأيت حراما وجب أن تنكر، وإذا رأيت من يترك الواجب وجب أن تنكر عليه. أما فعل المكروه وترك المستحب فلا يجب حينئذ فيه الإنكار. قال الحجاوي: وأما إذا كان المتروك مندوبا أو الفعل مكروها فلا يجب الإنكار ولا الرفع إلى السلطان. وبهذا نكون قد فرغنا من درس الليلة، ونواصل ما ذكره ابن عبد القوي في منظومته وما ذكره الحجاوي في شرحه في الدروس القادمة. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.